صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: وشيخنا باب زكاة السائمة وهي الراعية، أي أن السائمة من بهيمة الأنعام هي التي ترعى من العشب الذي لم يزرعه الإنسان الحول كاملا أو أكثر الحول. والدليل على أن الزكاة لا تجب إلا في السائمة ما جاء في حديث أنس في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها، رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده: في كل سائمة إبل الحديث. نعم، تقدم عندنا بالأمس أن الأدلة وردت في السائمة في الغنم والإبل ولم ترد في البقر، فنحمل البقر على الإبل وعلى الغنم. قلنا أن بهيمة الأنعام لا زكاة فيها حتى تكون السائمة أكثر الحول، يعني راعية، أو تكون معدة للتجارة. إذا لم تكن معدة للتجارة ولم تكن سائمة فلا زكاة فيها مطلقة. وأما إذا كانت معدة للتجارة فإن تقوم تقويم عروض تجارة. أما إذا لم تكن معدة للتجارة وهي سائمة أكثر الحول فإن زكاتها من جنسها على ما سيأتي إن شاء الله في الأنصبة. قلنا أن بهيمة الأنعام لا زكاة فيما بينهما بين النصابين بخلاف الأموال، فإن كل شيء يزيد فبحسابه. أما بهيمة الأنعام فلا زكاة في الوقص، والوقص هو الجزء الزائد بين النصابين. خمس من الإبل فيها شاة، ست لا تبقى شاة، ست زادت ما زادها ما زادت الزكاة، سبع ما زادت الزكاة، ثمان ما زادت الزكاة، تسع ما زادت. هذا يسمى عند الفقهاء الوقص، وهو الجزء ما بين النصابين. أما الأموال فلا، صار عنده 1000 ريال كم فيها؟ 25 ريالا. لو زادت 10 ريال كان بحسابها، زادت 20 كان بحسابها، لا تختلف عن بهيمة الأنعام. كذلك عروض التجارة كلما زادت فبحسابها. عفى الله عنك. وهي 3 أنواع: أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ 5، فلا زكاة في الواحدة من الإبل ولا في الاثنتين ولا في الثلاث ولا في الأربع بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، متفق عليه. فإذا بلغت 5 فيجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. وإذا وصلت إلى 25 ففيها بنت مخاض، وهي أي بنت مخاض بنت سنة، أي ما تم لها من الإبل سنة منذ ولدت، يعني دخلت في السنة الثانية، يعني أنهت السنة ودخلت في السنة الثانية. لماذا سميت بنت مخاض؟ لماذا؟ لأنها سميت بنت مخاض، لماذا؟ لأن والدها أمها خلت كانت 10 كاملة. وضح أكثر، قريبة من ذلك. لماذا سميت بنت مخاض؟ وعيسى ضابط نعم. عفى الله عنك. فإن لم تكن عنده، أي إن لم يوجد عند صاحب الإبل التي عددها 25 بنت مخاض فابن لبون، أي يخرج بدلا من بنت مخاض بعيرا ابن لبون، وهو ابن سنتين، أي ما تم له سنتان منذ ولد. وإذا وصلت إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، وإذا وصلت إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، وإذا وصلت إلى 61 فيجب فيها جدعة لها 4 سنين، وإذا وصلت إلى 76 ففيها ابنتا لبون، وإذا وصلت إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. والفرائض السابقة كلها مجمع عليها. قال: فإذا زادت 100 فبلغت 121 ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، فكلما زادت الإبل 10 تغيرت الفريضة، فمثلا في 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون. لكن إذا كانت 200 هو بالخيار، إما يخرج 4 حقاق أو 5 بنات لبون. وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وفي 180 حقتان وبنتا لبون، وفي 190 ثلاث حقاق وبنت لبون. وإذا وصلت إلى 200 فيجتمع الفردان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. ثم تستمر الفرائض على هذا النحو فيما زاد على ذلك في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون، وإذا تساوى الفرضان كـ400 و600 ونحوها خير بينهما. قال: ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. نعم، لأن النص ورد بهذا، من كان عنده أو وجبت عليه من السن الأعلى وليست عنده وعنده الأدنى، مثل من وجبت عليه مثلا جدع وعنده حقة، فإنه يخرج الحقة ويدفع معها شاتين أو قيمتهما. حين ذكرنا بـ20 درهما لأن هذه قيمة كانت في عصرهم، فالآن ينظر في هذا العصر كم تساوي الشاتين، أو العكس، يعني كان وجبت عليه مثلا حقة، وجبت عليه حق وليس عنده حقة، عنده جدع أخذ منه الجدع يدفع له رب أو الآخذ والمسؤول عن الصدقات يدفع له شاتين أو قيمة الشاتين، فهذا عكس الصورة الأولى. نعم. عفى الله عنك، من وجبت عليه بنت لبون مثلا ولم يجدها أخرج بنت مخاض وأخرج معها شاتين أو أخرج بدلا من الشاتين قيمتهما، وكانت قيمة الشاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم، فيخرج مع بنت مخاض قيمة شاتين. وإن شاء من لم يجد السن الواجب عليه أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. فمن وجبت عليه مثلا حقة فلم يجدها فله أن يخرج بدلا منها جدعا، ويأخذ من عامل الزكاة شاتين أو قيمتهما. ودليل جميع الفرائض السابقة في زكاة الإبل حديث أنس الذي رواه البخاري في الكتاب الذي كتبه أبو بكر في الصدقات كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه في صدقة الإبل نحو ما تقدم. قال: النوع الثاني أفرق من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر، فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة. تقدم قبل قليل أن السوم ما ذكر في البقر لكنه قيل به قياسا على الإبل وعلى الغنم. وفي مسألة مهمة في الإبل وفي الغنم، من كان عنده 5 من الإبل ولا عنده شاة، هل يخرج قيمة الشاة؟ في خلاف بين العلماء، ابن العلماء من قال يشتري شاة ويخرج شاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل 5 شاة عين الشاة. وذهب طائف من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشاة لأنه عادة ما عنده هذا فعنده هذا ولا يتعذر، وقال هؤلاء يخرج قيمتها، إذا كان لم يكن عنده شاة يخرج قيمتها. بل ذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من هذا، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أبعد من هذا، إلى أنه ولو كان عنده شاة وكان المال أنفع للفقراء فإنه يخرج ماله. وقال ابن تيمية أيضا في الحبوب والثمار، شيخ الإسلام يقول إذا كان المال أنفع للفقراء من التمر فإنه يعطيهم مالا بقيمة التمر، لأن الملاحظة اليوم في هذا العصر تعطي الفقير تمرا هو سيبيعه، يبيعه بنصف قيمته، يبيعه بنصف قيمته، وهذا ملاحظ لأنه يرت تمرا، ولكن لو بعته وأنت من الأصل له على قول شيخ الإسلام ابن تيمية وأعطيته الثمن كان أنفع له وأكثر أيضا، يبقى له الضعف ربما تعطيه 5000 يبيع ب2000 وأنت تحفظ له المال وهو بايع وبايعه. وهذا يفتي به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يقول لنا المقصود هو نفع الفقراء، المقصود نفع الفقراء، والزكاة يقول شرعت مواساة. نعم. عفى الله عنك. قال فعفى الله عنك. قال فلا شيء فيها حتى تبلغ 30، فإذا بلغت 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، وإذا وصلت إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، وإذا وصلت إلى 60 ففيها تبيعان، وإذا وصلت إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. ودليل الفرائض السابقة في زكاة البقر حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. نعم. متى تجب زكاة في البقر؟ هل بمطلقة أو لا شروط؟ لا شروط. أولا تبلغ نصابة، لو كان عنده 29 من البقر لا تجد فيه إلا إذا كانت معدة للتجارة، هذا شرط ثاني. وإذا كانت سائمة، أن تكون سائمة أكثر الحول، إذا كان يعلف ونحو ذلك فلا. الشرط الثالث أن يملكها، أن تكون تمام الملك على الشروط السابقة، على شروط الزكاة. طيب لو كان عنده 30 من البقر هو يعلفها ولا عد للتجارة، وإنما يقول أنتفع بلبنها للضيوف نحو ذلك، هل عليه زكاة؟ لا زكاة فيها، لأنه اختل شرط السوم. السوم، لأنه اختل شرط السوم، هذا صحيح. عفى الله عنه. أحسن الله. السوم أحيانا تخرج ما تجد شيء السوم، لكنها الأصل أن راعيها لازم يعلف، لو خرجت لا تجد شيء تأكل. هو العلف بالعلف، إذا أعلفها أكثر الحول خلاص سقطت عن الزكاة، حتى لو تخرج تجع. حتى لو تخرج تجع، العبرة بالكثرة، أيهم أكثر يعلفها أو تأكل، العبرة بهذا، الضابط الكثرة. عفى الله عنك. قال النوع الثالث من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة. نعم. حديث معاذ. نعم. جيد حديث معاذ، في خلاف لكن حديث لا يحتج بمثله ولا في خلاف ونزاع. نعم. في نصاب البقر تبيع أو تبيع في كل 30 60 90. أي نعم، إلى هذا 90 تخرج تبيعين ومسنة وهكذا. تبيع تبيعة. نعم. عن 60 تبيع وتبيع على البقر. الذكر كله تبيع أو الجوز ذكر أو أنثى؟ لا، هو على التخير، تبيع أو تبيع، على التخير هنا. كل النصاب. أي نعم، على الخيار هنا. نعم. عفى الله عنك. النوع الثالث من أنواع سائمة بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة الغنم فلا شيء فيها حتى تبلغ 40. كيف على الغنم؟